الحمد لله على امتنانه، والشكر له على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فأوصيكم بوصية الله، وهي تقوى الله تحقيقا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الحاضرين والحاضرات، أحدثكم اليوم عن بلد العجائب، فهل تعرفون هذه البلاد؟ بلاد فيها الكثير من الشعوب والقوميات واللغات واللهجات والأجناس والديانات، سكانها يفوقون المليار، عدد سكانها يعادل بل يزيد على سكان قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية معا، عدد اللغات فيها يزيد على 700 لغة تقريبا، المعتمد منها رسميا 22 لغة، أما عدد اللهجات فيها فحدث ولا حرج، فهي تزيد على 2000 لهجة مختلفة. فيها ديانات كبرى، منها الإسلام، ومنها الهندوسية، ومنها الجينية، ومنها السيخية، ومنها الزرادشتية، ومنها الطاوية، ومنها المسيحية، ومنها اليهودية، وديانات أخرى. أما عدد الآلهة فأمر غريب جدا، فهي تسمى ببلاد الآلهة. عدد الآلهة في الهند، وهي بلد العجائب، يزيد على 3 ملايين إله، فلكل شيء عندهم إله. فهناك إله للفأر، وإله للغبار، وإله للسجاد، وإله للنور، وإله للظلمة، وإله للحياة، وإله للخصب، وإله للزواج والطلاق، والفأر يعبد هناك. وآخر موضة في الآلهة عبادة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فقد نصب له تمثال، ويعبده الآن مئات من الأشخاص يقدسونه و يضعون أكاليل الورود على تمثاله. عندما أتكلم عن بلاد الهند أيها الإخوة، الهند في التاريخ ليست هي الهند التي معروف حدودها الآن، أتكلم عن الهند شبه القارة الهندية التي قسمها الاحتلال الصليبي إلى عدة دول، قسمها إلى الهند وباكستان وبوتان وبنغلاديش وسريلانكا والنيبال وجزر هنا وهناك. في الهند قامت العديد من الحضارات والممالك والإمارات، ولعل من أقدم وأقدس هذه الحضارات حضارة البراهمة، هؤلاء الذين يشتهرون بالنظام الطبقي الذي ما زال سائدا في الخفاء وفي السر، يقسمون المجتمع الهندي إلى 5 طبقات، بدءا بطبقة البراهمة الذين يضعون أنفسهم في مصاف الإله الكبير، وهم رجال الدين، رجال الطقوس والشعائر الدينية، انتهاء بطبقة الشودر، طبقة الأنجاس والمنبوذين الذي ينص قانونهم من وشاستر على حرمة لمسهم وحرمة التحدث إليهم، ويعتبرون أرذل من الكلاب وأحط من الخنازير عندهم، لا لسبب إلا لأنهم صاروا من ضمن القسم الخامس من أقسام الطبقات الهندية. هذا النظام الذي يعتبر من أشد صور الظلم والامتهان للكرامة الإنسانية عبر تاريخ البشر. معاشر الموحدين والموحدات، في الهند حكم المسلمون، في الهند التي ما إن تطلق هذه الأيام إلا على سبيل الازدراء والاحتقار لذلك الإنسان الذي قدم من الهند، هذه الهند حكمها المسلمون أكثر من 800 سنة. نعم، كان الإسلام فيها لمدة 8 قرون، وحتى الآن ابتدأ الإسلام فيها منذ أن فتحها الأمير الشاب ذو 17 سنة في ذلك الوقت، الشاب القائد محمد ابن القاسم الثقفي عليه رحمة الله، 90 للهجرة، 90 للهجرة، في عصر الدولة الأموية، في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أرسل إلى بقية ملوك وأمراء السند التي تعتبر باكستان هذه الأيام، يدعوهم إلى الإسلام على أن يبقيهم في ملكهم ومناصبهم، وفعلا دخل كثير منهم إلى الإسلام وغير اسمه من ذلك الاسم الهندوسي أو ذلك الاسم الوثني إلى اسم إسلامي جديد. في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك رحمه الله عين القائد الجنيد بن عبد الرحمن المري واليا على السند، وكان هذا القائد فاتحا عظيما استطاع خلال 2 فقط أن يحرر شمال غرب الهند بالكامل ويدخل الإسلام إليهم. جاءت بعدها الدولة الغزنوية على يد مؤسسها سبكتكين الغزنوي عليه رحمة الله، وخلفه بعده ابنه الفاتح العظيم من أشهر قادة الإسلام في تلك البلاد، محمود بن سبكتكين الغزنوي عليه رحمة الله، الذي استطاع أن يضم إلى ضمن فتوحاته سهول البنجاب وبسط نفوذه على شمال الهند كاملا وفتح إقليم كشمير. جاءت بعده الدولة الغورية على يد السلطان محمد الغوري، الذي جاب الهند شرقا وغربا، واستطاعت هذه الدولة أن تحكم بالإسلام وتحكم المسلمين مدة 30 عاما ما بين البنجاب والبنغال. كانت بعدها دولة المماليك التي حكمت 90 سنة. كانت بعدها الدولة الخلجية التي تصدت لجحافل المغول، أنزلت بهم هزيمة كبيرة شنعاء، وحكمت الهند مدة 30 عاما. وعلى إثرها قامت دولة السلطان غياث الدين تغلق، الدولة التغلقية التي حكمت الهند حتى سقطت على يد الطاغية تيمور لنك. جاء بعدها عصر الطوائف واستمرت 60 عاما. وجاءت بعدها دولة اللودهيين بقيادة الأمير السلطان بهلول لودهي، الذي أدت انتصاراته إلى استرداد هيبة الحكم الإسلامي الضائع في الهند. أما المملكة الأخيرة، في الهند فهي الدولة المغولية. المغول أعداء الإسلام صاروا من خلال أخلاق أهل الإسلام مسلمين. جاءوا إلى الهند يريدون أن يبيدوا المسلمين، فظلوا في الهند حكاما للمسلمين. المغول أعظم دولة في تاريخ الهند مرت على المسلمين، استمرت 300 سنة. هذه الدولة التي انتهت في عام 58 و800 و1000 للميلاد، 1858 من الميلاد انتهت هذه الدولة حينما جاء الإنجليز ودخلوا الهند مستعمرين محتلين، وأخذوا سلطان المسلمين في ذلك الزمان السلطان بهادر شاه الثاني وحكموا عليه بالإعدام. قام المسلمون وانتفضوا، هذا العمر المديد للإسلام في الهند كيف ينتهي بالإعدام؟ فخفف الإنجليز الحكم وحكموا عليه بالنفي إلى بورما، وبنفيه إلى بورما طويت آخر صفحة من صفحات الحكم الإسلامي في الهند. تعاقبت عليها 8 دول إسلامية خلال 8 قرون. برزت في هذه العصور كلها آلاف مؤلفة من الشخصيات الإسلامية التي برزت في علوم الفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث وعلوم اللغة العربية وعلم التاريخ وعلم الكيمياء والفلك والهندسة والفيزياء وعلوم الحياة العلمية والعملية. كتبت في هذه العصور آلاف مؤلفة من الكتب والمصنفات والحواشي والشروح وكتب التفسير وكتب الفقه والمخطوطات التي ما زالت موجودة إلى حد هذه الساعة تنتظر من يحققها. بنيت في هذه العصور عشرات الآلاف من المساجد والجوامع والأبنية والقصور وما تاج محل هذا النصب التاريخي الشهير، إلا رمز لحاكم إسلامي حكم المسلمين في ذلك الزمن وبنى هذا القصر تخليدا لذكرى زوجته ممتاز محل. بنفي السلطان بهادر شاه الثاني أيها الإخوة تحولت الهند بعد 8 قرون من الإسلام إلى مستعمرة إنجليزية، ومن هنا بدأت فصول حكاية حزينة. قامت عشرات الحركات الإسلامية لمقاومة هذا المحتل، وفي كل مرة يتصدى هؤلاء الإنجليز، ولذلك لم ينس الإنجليز هذه المقاومة الإسلامية، فعملوا على معاقبة المسلمين بمعاونة الهندوس أولا ومعاونة السيخ ثانيا. عملوا على التالي: تمزيق وحدة المسلمين، فرضوا الجهل والمرض والتخلف، نحوا المسلمين من المناصب الحكومية، قربوا الهندوس والسيخ ومكنوهم من مفاصل الدولة، صادروا الأملاك والأراضي والأوقاف بحجة أو بغير حجة، هدموا المساجد والجوامع، تبنوا حركات ضالة هدامة تدعي الإسلام مثل حركة القاديانيين التي ادعى فيها ذلك الدعي غلام ميرزا القادياني، ادعى الألوهية والنبوة ودعا المسلمين إلى إبطال الجهاد ضد الإنجليز لأنهم ولاة الأمر. وأعظم الجرائم على الإطلاق أنهم قسموا كعكة الهند، قسموا شبه القارة الهندية إلى دويلات صغيرة بحسب الطوائف الدينية، وهذا الأمر شهده آباؤنا وأجدادنا عام 47 في عام تقسيم واحتلال فلسطين، وبعد أكثر من نصف قرن ما زالت الحكاية هي الحكاية. عدد المسلمين هذه الأيام يزيد عن 200 مليون مسلم، 15% من عدد سكان الهند الذي يفوق 1,200,000,000 نسمة. تولى منصب رئاسة الهند وهو منصب شرفي 3 مسلمين، وهذا المنصب لا يقدم ولا يؤخر شيئا. للمسلمين نشاط ملحوظ في السينما الهندية، شيروخان وسلمان خان وعامر خان فقط، وللمسلمين شهرة في لعبة الكريكت، وهي اللعبة المشهورة جدا على مستوى الهند، فمرة يغلب فيها مسلم ومرة يغلب فيها هندوسي. إلى هنا ينتهي الجانب المشرق، هذا هو الجانب المشرق للمسلمين هناك على مستوى الحكومة وعلى المستوى الرسمي. ومن هنا أيضا يبدأ الجانب المظلم والواقع المؤلم في الموضوع. نسبة المسلمين بين موظفي الحكومة الرسميين لا يتجاوز 5% فقط. الأمية والجهل، وحدث عن هذا الموضوع حديثا متشعبا لا ينتهي، نصف المسلمات لا يقرأن ولا يكتبن أصلا، ربع الأطفال المسلمين لم يدخلوا مدرسة قط في حياتهم، أو دخلوا وتركوا الدراسة وامتهنوا أعمال الرذيلة بين الجنس وبين جمع المال بطرق مشروعة وغير مشروعة. الفقر، 35% من المسلمين في الهند ليسوا فقراء، إنما تحت خط الفقر، ثلث المسلمين تحت خط الفقر. غالبية تجمعات المسلمين في المناطق الريفية وليست المناطق المدنية المتحضرة، لذلك يفتقدون إلى أبسط أشكال البنية التحتية والخدمات الأساسية والمنشآت والمباني السكنية، وتنعدم الرعاية الصحية. أما الاضطهاد العنصري والتمييز الطائفي فهذا تاريخ دموي عريق. من أعنفها سنة 92 أحداث مسجد بابري. أيها الإخوة، مسجد البابري نسبة إلى حاكم الهند ظهير الدين بابر الذي حكم الإسلام والمسلمين في ذلك الوقت سنوات عديدة، ظل هذا المسجد 500 سنة أيها الإخوة الكرام، حتى جاء الهندوس المتطرفين، الحزب الحاكم حاليا بهارتا جانتا، هذا الحزب الحاكم المتطرف حتى النخاع ضد المسلمين، جاء وهدم المسجد عام 92، وتدافع المسلمون لإنقاذ هذا المسجد التاريخي العريق، وقتل من المسلمين 10,000. ثم لم يحاكم أحد، إنما حاكموا المسجد نفسه. هذا المسجد لمن؟ للهندوس أو للمسلمين؟ والمحكمة أخرجت القرار في أكتوبر سنة 2019 أن المسجد هو للطائفة الهندوسية في أكتوبر الماضي. أما أم المشاكل فهي مشكلة إقليم جامو وكشمير، المسلمون فيه 70%، 8 مليون مسلم ومسلمة في ذلك المكان. كان الاتفاق لما قسمت الهند إلى الهند وباكستان أن أي منطقة ذات أغلبية مسلمة تنضم إلى باكستان، وأي منطقة ذات أغلبية هندوسية تنضم إلى الهند. وبالفعل هذه هي الديمقراطية التي ادعوها، قررت أغلبية كشمير من المسلمين أن ينضموا إلى باكستان، لكن المهراج الهندوسي حاكم كشمير قرر الانضمام إلى الهند، واستعان بالجيش الهندي الذي دخل غاشما إلى كشمير واحتل ثلثي إقليم كشمير حتى الآن، بل منذ عام 89 حتى هذه الساعة التي أتحدث فيها سقط من المسلمين أكثر من 30 أو من 40 ألف قتيل على أيدي هؤلاء القوات الهندية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، إخوة الإسلام، أخواتي الكريمات، لماذا أطرح موضوع الهند ونحن في البحرين؟ إنما المؤمنون إخوة، رابط العقيدة، رابط الدين، رابط الإسلام يربطنا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أيها الإخوة الكرام، أطرح هذه المشكلة لأن إخواننا المسلمين في الهند قد ضاقوا ذرعا بهذا الظلم والاضطهاد الذي كان آخره ما حدث في ديسمبر الشهر الماضي، قبل أقل من شهر من الآن، التعديلات والتدخلات في الدستور الهندي لصالح الهندوس وضد المسلمين. لقد مرروا قانونا خطيرا، هذا القانون اختصاره بالانجليزية CAA، يمنح الجنسية لغير المسلمين بلا مبرر، كل ما على غير المسلم ولو كان من خارج الهند أن يدخل الهند ويثبت أنه هندوسي ويعطونه الجنسية الهندية. ومرر هذا القانون من خلال مجلس الشيوخ بتاريخ 11 ديسمبر بالضبط 2019. والقانون القادم الذي يسبب الآن الاحتقانات والمظاهرات والاعتصامات في الهند هو مكمل لقانون CAA، وهو أشنع وأفظع وأقسى من قانون CAA. القانون القادم اسمه NRC. هذا القانون يقضي بإلزام أي واحد يعيش في الهند أن يثبت جنسيته الهندية من خلال إثباتات قديمة، وشرط هذه الإثباتات أن تعود إلى تاريخ 1971 فما قبل، أما أي إثبات بعد 71 غير معترف فيه. وهنا يتورط المسلمون ويقعون في الفخ الهندوسي. أغلب المسلمين أصلا فقراء، وكثير منهم بل ثلثهم تحت خط الفقر، فهم لا يكادون يملكون حوائجهم الأصلية الأساسية، فمن أين لهم مثل هذه الإثباتات القديمة وهم من أبناء البلد القدماء الضاربين بجذورهم في عمق تاريخ الهند؟ ولكن هذا هو الحال. ونتيجة لذلك، من لا يثبت جنسيته الهندية عليه أن يتجه إلى مخيمات اللاجئين كما يحصل بالضبط في بورما أبناء الروهينجيا. على المسلم في الهند أن يختار، إذا مرر هذا القانون الثاني، إذا مرر، أن يختار أمرين أحلاهما مر: أن يعيش حياة التعاسة والشقاء في المخيمات، أو أن يختار أن يغير دينه من الإسلام إلى الهندوسية، لأنه سيحصل على الجنسية وسيحصل على امتيازات وسيحصل على السكن وسيحصل على الخدمات وسيحصل على كل شيء. وهنا أيها الإخوة يتوقع أن يصل عدد المحرومين من الجنسية من المسلمين ما بين 20 إلى 30 مليون مسلم. أما غير المسلم فيكفيه أن يثبت أنه هندوسي يمنح الجنسية مباشرة. ما مثل هذا القانون إلا كمثل هندوسي ومسلم يغرقان، فيغاث الهندوسي ويسعف، وأما المسلم فيترك ليغرق. لماذا؟ لأنه مسلم. هل هذا هو العدل والمساواة؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ ومن هنا تندلع وما زالت المظاهرات في الهند، وتجابهها الشرطة الهندية بعنف أودى بحياة مئات المتظاهرين حتى الآن. معاشر الإخوة والأخوات، حتى لا أطيل عليكم، من حقوق مسلمي الهند علينا أن ننشر قضيتهم أمام الرأي العام. هذا من حقهم علينا، أن ندعو لهم دعاء القنوت، دعاء النوازل، أن نساهم في إيصال هذا الأمر لمسؤولي دول الخليج الذين لهم مكانة وصلات جيدة مع حكومة الهند ولهم تجارة مكثفة، أن ندعو لهم في سجودنا وفي أوقات استجابة الدعاء أن نتيقن أن الله ناصر أولياءه ودينه لا محالة. من قبل قال أولئك لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فماذا قال الله عز وجل؟ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وقوي عزيمتهم وتولى أمرهم وثبت أقدامهم والطف بهم واهدهم سبل السلام، واجعل لهم من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا، وارزقهم التمكين من حيث لا يحتسبون. اللهم احفظهم من كل شر وسوء وبلية في دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم يا ذا القوة المتين. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الكائدين ومن تربص المتربصين، وانصر إخواننا المستضعفين في بورما وفي كشمير وفي بنغلاديش وفي الهند وفي باكستان وفي سوريا وفي اليمن وفي أفريقيا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك واحرسهم بعينك واكلأهم في كنفك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.